الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في نصاب الذهب. شروط زكاة الذهب. يشترط في زكاة الذهب والفضة ثلاثة شروط: الأول بلوغ النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 100 درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه الشيخان. والأوقية 40 درهما، وفي البخاري: وفي الرقة ربع العشر، والرقة الذهب والفضة. الثاني أن يحول عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري. الثالث أن يكون الذهب والفضة خالصين، فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 100 درهم، ويجب أن يخرج عن الزائد على النصاب ولو قل. فعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول، ففيها 0.5 دينار وما زاد فبحسابه، رواه أبو داود وأحمد. أوراق البنك نوت هي وثائق بديون مضمونة وتقدر بالفضة، فإذا بلغت قيمتها 200 درهم فأكثر وجب زكاتها، وهو ربع العشر. زكاة الحلي. اختلفوا في زكاة الحلي المباح على قولين: أحدهما وجوب الزكاة فيها، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال لها: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله، رواه أبو داود بإسناد صحيح. حاشية: ورواه الترمذي والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة. انظر الترمذي مع التحفة في الجزء الثالث الصفحة 86 بعد 200، والتلخيص في الجزء الثاني الصفحة 75 بعد 100، وانتهت الحاشية. ثانيهما وهو الأظهر عدم الوجوب، لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر، رواه مالك في الموطأ الصفحة 70 و100 بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج لهن من حليهن الزكاة، كما روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج الزكاة من حلي بناته وجواريه. وقال أحمد: 5 من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. فعلى هذا لا يمكن أن يكون هؤلاء عملهم بدون دليل، لأنهم أعرف بأقوال الرسول وما يحمل عليه. لذلك يجمع بين الحديث الموجب للزكاة في الحلي وبين أقوال هؤلاء الصحابة بأن الحديث محمول على الإسراف في الحلي على المعتاد حيث تجب فيه الزكاة، أو الحلي لغير اللبس، أما الحلي لأجل اللبس فلا تجب فيه الزكاة. حاشية: انظر الموطأ في كتاب الزكاة في الصفحة 70 و100 و71 و100، وتلخيص الحبير في الجزء الثاني الصفحة 76 و100، وانظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 300 انتهى. وأجيب عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب، وإنما حكم على فرد منه وهو قوله هذا، لأنه كان فيه سرف بدليل أنهما غليظتان، ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة. وأما الحلي غير المباح فإنه يجب زكاته، مثل أن تتخذ المرأة حلية الرجال كحلية السيف، أو تزيد في الحلية عن عادة أمثالها، فهذا وأمثاله تجب فيه الزكاة. ومثل ذلك ما يتحلى به الرجال من الذهب والفضة غير الخاتم منه يجب زكاته، وكذا تجب في أواني الذهب والفضة، ولا زكاة في الجواهر الثمينة كاللؤلؤ واليواقيت وما إليها إلا إن اتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، لأنه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها، والحكم على البراءة الأصلية. نصاب الزروع والثمار. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، لما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ورواية مسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. زاد ابن حبان في صحيحه بإسناد متصل والوسق ستون صاعا، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والاعتبار بمكيال المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة، وغلة القرية وثمار البساتين الموقوفة على المساجد والرباطات والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين لا زكاة فيها إذ ليس لها مالك معين. مقدار الواجب. وتجب فيما سقي بدون آلة كالذي سقي بماء المطر ونحوه من الزروع والثمار العشر، وفيما سقي بالآلة نصف العشر لعدم المؤونة في الأول وحصولها في الثاني، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. حاشية: العثري بفتح الفاء هو الذي لا يشرب إلا من المطر. انتهى. وفيما يسقى بالنضح نصف العشر. حاشية: النضح الدواليب ونحوها. انتهى. رواه البخاري. وفي مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر. حاشية: الغيم السحاب. انتهت. وفي رواية أبي داود في البعل العشر. حاشية: البعل هو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء. انتهى. وعلى هذا انعقد الإجماع، قاله البيهقي وغيره، وإذا سقي بعضه بما يوجب العشر وبعضه بما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر. تقويم عروض التجارة. وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، والاعتبار في التقويم بآخر الحول، لأن تقويم العروض في كل لحظة يشط ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك. فإن اشتريت عروض التجارة بنقد وكان نصابا قوم به في آخر الحول، فإن بلغت قيمته نصابا زكاة وإلا فلا. أما لو اشتريت بعرض فإنه يقوم بغالب نقد البلد، فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا. وإن اشتريت بنقد وعرض فما قابل النقد قوم به، وما قابل العرض قوم بنقد البلد. زكاة المعادن. المعادن جمع معدن، وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك، وسمي بذلك لإقامته في المكان الذي أثبته الله فيه، تقول عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن. بعض الآيات 23 من سورة الرعد. جنات عدن أي إقامة، وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، وما زاد فبحسابه. ولا زكاة إلا في معدن الذهب والفضة، وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه، ويشترط فيه النصاب دون الحول. أما النصاب فلعموم الأدلة، وأما الحول فإنه يجب لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع. ويشترط أيضا أن يستخرج من أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج، وأن يكون من أهل الزكاة، فلا زكاة على العبد لأنه وما ملكت يداه لسيده. ويمنع الكافر من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام، كما يمنع من إحياء الموات، والذي يمنعه هو الحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب. ووقت وجوب الزكاة فيه عند حصول المعدن في يده، ووقت إخراج الزكاة عقب تخليصه وتنقيته من التراب ونحوه، كما أن وقت وجوب الزكاة في الزرع عند اشتداد الحب، ووقت الإخراج التنقية من سنبله، وزكاة المعدن ربع العشر لما تقدم. زكاة الركاز. الركاز دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، رواه الشيخان. ولا يشترط فيه الحول لما تقدم في المعدن. وفي وجوب النصاب خلاف، فقيل بوجوبه لأنه مستفاد من الأرض كالمعدن، وقيل لا يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، فلم يشترط النصاب. ويعرف دفين الجاهلية بضرب الجاهلية الذين هم قبل الإسلام، بأن يكون عليه اسم من أسماء ملوكهم. وعلم أن أدوات الصناعة كالآلات الميكانيكية وكذا الدور التي تبنى للاستغلال أصبحت الآن أموالا نامية، ومتوافرا فيها سبب الزكاة وهو المال النامي. وبما أن الدور المشايدة والمصانع أموال ثابتة، فإن الزكاة تؤخذ من غلاتها قياسا على الأرض الزراعية. وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشرة فيما يسقى بالمطر أو السيح من غير آلة، ونصف العشر فيما يسقى بآلة، ويجب تطبيق هذا المبدأ في المصانع والدور. أما الدور التي تتخذ للاستعمال الشخصي فتستمر على الإعفاء من الزكاة لأنها من الحاجات الأصلية، وهذا ما قررته حلقة الدراسات الاجتماعية التي انعقدت في دمشق في ديسمبر سنة 56 و900 من الميلاد، وأوصت به الدول العربية. مصارف الزكاة. تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآية 60 سورة التوبة. الصنف الأول الفقراء. والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب ولكن لا يكفيه، كمن يحتاج إلى 10 مثلا ولا يملك إلا 2. ولو كان له مال على مسافة بعيدة فله الأخذ من الزكاة إلى أن يصل ماله، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين، ولو قدر على الكسب فلا يعطى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. والمرة القوة، وفي رواية: لذي قوة مكتسب. ولو أقبل على الكسب لانقطع عن تحصيل العلم النافع، حلت له الزكاة وواصل التحصيل. ولو كان الكسب يمنعه عن أداء أوراده لا يحل له أخذ الزكاة، لأن الاستغناء عن الناس أولى. الصنف الثاني المساكين. والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج إلى 10 وعنده 7، وكذلك من يقدر أن يكتسب ولا يكفيه كسبه، حتى لو كان تاجرا وكان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له أن يأخذ الزكاة، ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس المال نظرا إلى الجانبين: جانب الحاجة فيأخذ الزكاة، وجانب النصاب فيدفع زكاته. الصنف الثالث العامل. العامل هو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه، وهو أن يكون فقيما في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره، وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية، عدلا فلا يكون فاسقا، مسلما فلا يكون كافرا، لقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين. والبطانة الأصفياء تطلعونهم على سركم، الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران. قال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد بعدهم الله. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الآية 41 سورة النساء. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضربان، مسلمون وكفار. أما الكفار فلا يعطون منها شيئا، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار. وأما المسلمون فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفا ليثبتوا، وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم فيعطون لذلك، وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها فيعطون أيضا لهذا. الصنف الخامس في الرقاب، وهم المكاتبون فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق. الصنف السادس الغارمون، وهم ثلاثة أضرب. الضرب الأول الذي استدان لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه بشرط أن يكون دينه في غير معصية، وأن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه، وإلا فلا لقدرته حينئذ على الوفاء. ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية من الزكاة. الضرب الثاني الذي استدان لإصلاح ذات البين وإسكان الفتن، فهذا يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا. الضرب الثالث من لزمه الدين بسبب الضمان، يعطى من الزكاة في الأحوال الآتية: أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين، أو يكون الضامن معسرا والمضمون عنه موسرا ولم يأذن للضامن في الضمان، فإن أذن لم يعطى لأنه حينئذ يرجع على المضمون وهو موسر. الحالة الثالثة أن يكون المضمون عنه معسرا فيعطى المضمون عنه دون الضامن. فرع ولو كان شخص عليه دين فقال لصاحب الدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزاءه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. ولو قال صاحب الدين للمدين: اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي، ففعل صح القضاء ولا يلزم رده. ولو كان له دين فقال: جعلته عن زكاتي، لا يلزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه، وقيل يلزئه كما لو كان وديعة. الصنف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء كالمتطوعين بالجهاد، فيعطون ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر وسمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق، ويعطى إذا كان سفره في غير معصية ومحتاجا، ويجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم لظاهر الآية، فإن لم يوجدوا بل وجد بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم، وأقل ما يجزئ أن يدفعها إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث، ولو لم يجد الثلاثة أعطى الموجود منهم ورد الباقي إليه إن كان مستحقا. خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الأول الغني بمال أو كسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. نعم، لو لم يجد القوي من يستكسبه أعطي منها. الثاني العبد، لأنه غني بنفقة سيده، ولأنه لا يملك شيئا فهو وما ملكت يداه لسيده. الثالث بنو هاشم وبنو المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. ووضع الحسن رضي الله عنه في فيه تمرة، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال: كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. حاشية: كخ بكسر الكاف وفتحها كخ وسكون الخاء، كلمة يراد بها زجر الصبي عن تناول شيء لا يراد تناوله، انتهى. ونفقة هؤلاء على بيت المال، واختار البعض أنه يجوز دفع الزكاة إليهم إن حرموا من خمس الخمس. حاشية: وهو الأصطخري والقاضي عمر والد البيضاوي، انظر المجموعة في الجزء الثالث الصفحة 27 بعد 200، وانظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة 94 بعد 300، انتهت الحاشية. الرابع من تلزم المزكي نفقتهم، لأنهم مستغنون ومكتفون بنفقتهم، وهذا هو الأصح. وقيل يعطون، لأن اسم الفقر صادق عليهم. وأما من لا يكتفي بها فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة، بأن كانت مريضة أو كان لها من يلزمها نفقته فلها أخذ الزكاة، قاله القفال. الخامس الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم. وقد استدل القائلون بعدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد بهذا الحديث. قال النووي رضي الله عنه في شرح مسلم: وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وأيضا فإن الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية 60 من سورة التوبة، عامة. وقد يقال قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم دلالة ظاهرة في أهل اليمن على أن الأصحاب على القول بعدم جواز النقل. وقيل يجزئ النقل قطعا، بل قال الروياني في البحر: يجوز النقل قطعا، وخصوصا إذا كان في تلك الناحية قرابة لتشوفهم وتطلعهم إلى ذلك، بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته، فإن تساوى القرابة وفقير البلد أشرك بينهم، والله أعلم. صدقة التطوع، صدقة التطوع ثابتة، سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، البقرة 45 بعد 200. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، سورة المزمل الآية 20. قال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. الفلو الحصان الصغير، وسمي كذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل، والفصيل ولد الناقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره، رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مؤمنا عاريا كساه الله من خضر الجنة، رواه أبو نعيم في الحية عن أبي سعيد بسند ضعيف. والصدقة مستحبة في كل حال وفي شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر، وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى، وفي الغزو والحج وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد. ويستحب أن يحسن إلى ذوي القربى من الأرحام والجيران، وكذا زكاة الفرض والكفارة. وأشد القرابة عداوة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة للقريب الكاشح. وصرفها سرا أفضل من صرفها جهرا، والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي لأنها صدقة وصلة، ويكره التصدق بالرديء، والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به. قال ابن عمر: لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم، ثم مئة ألف، ثم مئة ألف، ثم مئة ألف، حتى بلغ 600,000. ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لهم ولدينه لا يجوز له أن يتصدق به، وكذا إن فضل عن ذلك إن لم يصبر على الضيق. ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة: فوجدوا له دينارين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار. ومن يحسن الصنع يحرم عليه السؤال، وما يأخذه حرام. ويستحب التصدق ولو بشيء قليل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الآية السابعة سورة الزلزلة. وفي الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه الشيخان. ويستحب أن يخص أهل الخير والمحتاجين، ويحرم المن بالصدقة لأنه يبطل ثوابها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. حاشية: سورة البقرة الآية 64 بعد 200. انتهت الحاشية. ويستحب التصدق بما يحبه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاشية: الآية 92 من سورة آل عمران. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط الثامن من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.